وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي رواية للبخاري يومئ برأسه قبل أي وجه توجه قبل أي وجه أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. فهذا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، إن قدم من مكة إلى المدينة صلى جهة المدينة، يعني تهجد في الليل وهو في سفر يصلي على راحلته نافلة تطوع، أو الوتر كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أنس رضي الله عنه. فحديث كثيرة جدا وردت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته التطوع إلى غير القبلة أينما توجهت به، ويومئ بالركوع والسجود. وورد في رواية من حديث جابر وكان يخفض رأسه في السجود أكثر من خفضه إياه في الركوع، أكثر من خفضه إياه في الركوع. ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، المكتوبة لا، كان ينزل ويصليها على الأرض متوجها إلى القبلة، المكتوبة لا لا لا لا يصنع هذا فيها، إنما هذا في النوافل. ثم هو على الراحلة أي الناقة، وورد أيضا على الحمار أنه على حمار، وورد من حديث أنس أيضا في الصحيح أنه لما قدم من الشام وكان راكبا على حمار وكان يصلي جهة العراق، قادما من الشام إلى العراق جهة المشرق يصلي على حماره نافلة، ويخبر أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. فكذلك الشأن إذا كان على سيارة أو على دراجة أو على ذلك، لكن لابد بالنسبة للسيارة أو الدراجة، الدراجة لا يصلح لأن قائد الدراجة إذا كان هو الذي يقودها هذا لا يصلح، وكذلك قائد السيارة لا يصلح لأنه يتشاغل بقيادتها عن الصلاة، وإذا صلت انشغل بالصلاة عن القيادة. لكن الركاب معه في السيارة في الطائرة في الباخرة إذا أراد أن يصلي تطوع فلا يبالي، يصلي حيثما توجهت بالسفينة أو الطائرة أو السيارة ولو إلى غير القبلة، ويومئ بالركوع والسجود وهو على كرسيه. فهذا كله كما يقول أهل العلم نوع من الترغيب في الاستكثار من النوافل تسهيلا للمصلي وترغيبا وتحبيبا له، ليتشاغل في سفره ويكون أقطع عن الثرثرة والكلام الذي لا فائدة فيه، فينصرف إلى صلاة خفيفة يصلي وهو على كرسيه أينما توجهت به سيارته أو مركوبه الذي هو عليه. والوتر كذلك، وإن كان من أهل العلم ما يرى هذا لأنه ورد عن ابن عمر أنه لما أراد أن يوتر نزل وصلى الوتر على الأرض متوجها للقبلة، لكن أيضا ورد عنه من حديث صحيح أنه صلى الوتر على الراحلة. فقال أهل العلم في هذا كأنه إذا كان في ساعة من أمره، فالمسافر إذا كان الوقت ليس ضيقا عليه فلا شك أن الأولى أن ينزل ويصلي الوتر كما يصلي الفريضة، لأن الوتر سنة مؤكدة. أما إذا كان ضيق الوقت ضيق عليه أو الفجر قريب وفي نزوله وتحريها المكان الذي يصلي فيه تضيع للوقت، فلا حرج عليه أن يصلي حتى الوتر يصليه وهو في سيارته ولو إلى غير القبلة ولو وكان جالسا. أحسن الله إليكم. في الفريضة لمن كان في الطائرة ولا يوجد مكان يصلي فيه وكان السفر طويل قد يستغرق 5 ساعات 7 ساعات فأكثر، إذا كانت فريضة فينبغي أن ينظر إلى مكان يصلي فيه إذا كانت الفريضة. نعم الفريضة. الفريضة يتحرى مكان إذا كان فيه أمكنة يعني تتسع للمصلي أو مصلين اثنين أو ما إلى ذلك فيصلوا فيه، وإذا كان ما فيه فيصلي عند كرسيه يقف ويصلي، وعند الركوع يركع، وعند الجلوس يجلس على الكرسي ويسجد وهو على كرسيه إذا كان لا يمكنه أن يصلي على الأرض. طيب. يسجد على الأرض. لو كان يصل في وقت مثلا كان في الظهر في صلاة الظهر أدركته صلاة الظهر وهو في الطائرة، ولكنه يثق بإذن الله أن يصل صلاة العصر إلى هذا البلد الذي يريده يأخرها مع أي نعم، إذا كان لا يستطيع أن يصلي إذا كان لا يستطيع أن يصلي الظهر في الطائرة إلا بترك بعض الأركان كالقيام وأيضا ربما التوجه إلى القبلة قد لا يتحقق له، وهو يطمئن إلى أنه يصل إلى البلد الذي يريد مع صلاة العصر أو حتى بعيد صلاة العصر، فتأخير الظهر في هذه الحالة أولى، تأخيرها أولى إلى أن ينزل، لكن من حين ينزل المطار يبادر ويصلي الصلاة ولا ينتظر حتى يصل إلى البلد. ثم أيضا قيل في شأن الصلاة على الراحلة أو على المركوب، هل هذا في السفر أو حتى في الحضر في داخل المدن؟ فمن أهل العلم من يقول حتى في داخل المدن لا حرج، لأن الذي ورد يعني من غير في بعض الأحاديث من غير تقييد في السفر، فأنت في المدينة في البلد في بلدك من مشوار إلى مشوار وتريد أن تصلي نافلة أو تطوع فلا حرج أن تصليها وأنت في سيارتك، لكن كما قلت هذا في شأن الركاب، أما قائد السيارة فلا ينبغي له، لأن انشغاله بالصلاة فلا بد أنه يشغله عن قيادة السيارة، خاصة عند السجود وعند الركوع وما إلى ذلك، ولا يكاد يخشع في صلاته كما ينبغي. إيه نعم صلى الله عليه. لا ما يشترط، يعني من أهل العلم ورد عن أنس ما يدل على أنه إذا أراد أن يستفتح الصلاة النافلة استفتحها إلى القبلة ثم ترك لراحلته العنان لتتوجه إلى المكان الذي يريده وواصل صلاته، لكن أهل العلم يقولون وردت أحاديث تدل على أن الأمر لا يحتاج إلى هذا، بل يشرع في صلاته من أول ما يشرع ولو إلى غير القبلة، ولو إلى غير القبلة.